إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فيما تعملون وفيما تتركون، وراقبوه في سرائركم وفي علانيتكم، تحصلوا على الخير وتحوزوا عليه في دينكم ودنياكم وآخرتكم أنتم وأهلوكم وأزواجكم وأولادكم وذراريكم، إن ثبتتم على هذه التقوى والمراقبة لله تبارك وتعالى في كل قول وعمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها ويحشرنا فيهم، إنه أرحم الراحمين. أيها الإخوة، ما نزال نبحث في مواقف اليوم الآخر الذي جعله الله عز وجل ركنا ركينا من أركان الإيمان، وسببا وحيدا للنجاة يوم القيامة. فمن كان له إيمان كانت له نجاة، ومن لم يكن له إيمان فإنه لا يحلم بالنجاة أبدا. ومن أركان هذا الإيمان وأجزائه التي لا تتجزأ الإيمان باليوم الآخر، وما ورد من التفصيلات في اليوم الآخر في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ما نزال نقف عند مواقف هذا اليوم الآخر موقفا موقفا. وتحدثنا عن حشر الناس يوم القيامة، ثم عن موقفهم للحساب بين يدي الله الواحد القهار، ثم عن الميزان وعن الصراط وعن الحوض، وما ورد في ذلك من نصوص شرعية لا ترد، يجب معها الإيمان إيمانا جازما لا يتداخله شك ولا ريب، حتى يكون صاحبه من الناجين في الدنيا والآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. وكنت قد وعدتكم أن نقف اليوم عند موقف جديد من مواقف يوم القيامة، موقف لا شك فيه ولا ريب إن شاء الله تعالى، ألا وهو موقف الشفاعة. موقف الشفاعة الذي لا بد أن يكون كما وعدنا الله تبارك وتعالى وكما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن أتحدث في الشفاعة في خطبتي هذه، أود أن أقدم لها بمقدمة لا بد منها تتعلق بأصل الاعتقاد بالله تبارك وتعالى وصفاته عز وجل. فإن كثيرا من الناس قد أدلوا بدلوهم وأبدوا وأفصحوا عن آرائهم في الشفاعة، وهل تكون الشفاعة أو لا تكون، ومنهم من أنكر هذه الشفاعة، ومنهم من تأولها وابتعد بها كثيرا، ولكن النصوص صريحة في أن هذه الشفاعة لا بد منها وأنها واقعة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن ما هو معنى هذه الشفاعة؟ هل الشفاعة في الدار الآخرة مثل الشفاعة في الدنيا؟ وهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشفعاء بين يدي الله تبارك وتعالى للخلق يوم القيامة مثل ما يشفع أحدنا لأخيه عند مسؤول أو عند موظف كبير أو صاحب مركز؟ وهل تقارن هذه الشفاعة بتلك؟ وهل أصل معنى الشفاعة الذي نفهمه في هذه الحياة الدنيا بين الخلق بعضهم مع بعض هو معنى الشفاعة بين يدي الله تبارك وتعالى؟ لا أيها الإخوة، بل الفرق كبير وكبير جدا، والبون شاسع وشاسع جدا. أولا ينبغي أن نفهم أن صاحب الشفاعة لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره شيئا أبدا. فصاحب الشفاعة يوم القيامة عبد من عباد الله عز وجل. وأن نفهم أن الله تبارك وتعالى متفرد بالملك والملكوت، متوحد في جبروته سبحانه وتعالى، وأن معنى الألوهية معنى محفوظ لا يختلجه شك ولا ريب أبدا، ولا يتداخل معه ملك لأحد من الخلق كائنا من كان، وأن ما قام الألوهية لله عز وجل وحده لا شريك له محفوظ لا يمكن أن يشاركه في هذا المقام أحد أبدا، كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، الكل لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكون لغيرهم مثقال ذرة، فالكل عبيد، والألوهية ألوهية، والعبودية عبودية، والرب سبحانه وتعالى رب مالك واحد أحد فرد صمد لا يشاركه في ملكه أحد أبدا، والعباد كلهم يشتركون في مقام العبودية والذل والفقر الكامل لله تبارك وتعالى. إذا قلنا هذه الحقيقة وقررناها فإننا لا ننتقص من حق نبي الله صلى الله عليه وسلم أو أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام شيئا أبدا، بل إن المديح والثناء والإطراء على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، المديح والثناء لهم أن نصفهم بالعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. فكلما استغرق العبد في صفات العبودية وأذعن لها وخضع وتذلل عبدا فقيرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، كان أحق بالإطراء والثناء والمديح. وهذا شأن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ منزلة لم يبلغها أحد أبدا، وبلغ مرتبة عليا لم يحلم بها أحد من الخلق عند الله تبارك وتعالى، كل ذلك بسبب تواضعه وذله وفقره بين يدي ربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل ليس معه من شريك في ملكه، وما سواه عز وجل الخلق جميعا إنما هم عبيد مغرقون في العبودية كل الإغراق. فالشفاعة إذن لا علاقة لها بهذا المعنى من قريب أو من بعيد، ولا تعني الشفاعة أبدا أن صاحبها يملك من الأمر شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله عز وجل من الأشجار والأصنام والأوثان حتى ومن الملائكة حتى ومن الأنبياء ومن الأولياء والصالحين، كل الذين عبدتموهم من دون الله ادعوهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ليس فقط لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس فقط هذا، بل حتى الشفاعة لا يملكونها ولا تنفع عنده الشفاعة سبحانه وتعالى من أحد كائنا من كان إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا حتى لا يختلط في ذهن المسلم معنى الشفاعة بمعنى الربوبية، معنى ربوبية ربنا تبارك وتعالى معنى مستقل لا يشركه فيه أحد، والشفيع الذي يشفع عند الله تبارك وتعالى لا يشفع إلا بإذن الله، وهو أذل الناس وأكثرهم فقرا وتواضعا بين يدي المولى تبارك وتعالى. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لقد تعودنا في هذه الحياة الدنيا أن أحدنا إذا شفع في أمر وإذا طلب إليه أن يشفع عند موظف أو مسؤول أو صاحب مركز أو وجاهة، فإنه يأخذ بيده المشفوع له ويذهب إلى صاحب المركز فيطرق بابه ويدخل عليه مستشفعا ويفرض نفسه عليه فرضا ويمون عليه، يمون عليه بما يريد من الشفاعة. هكذا نفهم الشفاعة نحن، هكذا تعودناها، وهذه هي الشفاعة بين الخلق بين بعضهم بعضا. أما الشفاعة عند الله تبارك وتعالى فهي على غير هذه الشاكلة أبدا. من ذا الذي يجرؤ أن يشفع عند الله تبارك وتعالى من عند نفسه؟ ولقد أخبرنا ربنا عز وجل في آية هي أعظم آيات القرآن على الإطلاق، حيث أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: آية الكرسي سيدة آي القرآن، آية الكرسي سيدة آي القرآن. يخبرنا ربنا عز وجل في هذه الآية العظيمة فيقول: من ذا الذي يشفع عنده؟ من ذا؟ ليس الأمر كما تعهدون وتعرفون أنتم العبيد، يشفع من شاء لمن شاء عند من يشاء، فالأمر مختلف كل الاختلاف بين يدي الله تبارك وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هكذا بصيغة الاستفهام والإنكار، فلا يشفع أحد عند الله تبارك وتعالى من عند رأيه أو من عند نفسه كائنا من كان، وبالغا المرتبة التي بلغها لا يستطيع أحد ذلك. إنما الذي يشفع هو الذي يأذن له الله تبارك وتعالى، يأذن الله، هو ربنا عز وجل هو الذي يأذن لفلان تعالى فاشفع، ولا يأذن للخلق الآخرين. هو الذي ينتقي الشفيع، وليس كما نعهد في حياتنا الدنيا أن أحدنا هو الذي يبتدئ الشفاعة من عند نفسه. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هكذا في الدار الآخرة الكل في موقف الذل والضعف والفقر والخوف والهلع والجزع، لا تسمع منهم همسة ولا صوت، فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن أو رضي له قولا. لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن أو رضي له قولا. ثم فرق آخر، هذا الشفيع الذي يشفع عند الله تبارك وتعالى لا يشفع لمن شاء على هواه وعلى مزاجه ورأيه، إنما يشفع لمن يأذن الله له أن يشفع فيه. لا يشفع لمن يشاء هكذا لفلان أو لفلان أو لفلان، إنما يشفع لمن يرتضيه الله تبارك وتعالى أن يكون مشفوعا له من الخلق، من أصحاب المعاصي والكبائر وغيرهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. إذن يتضح لنا أن الشفاعة يوم القيامة إنما هي منزلة يريد الله تبارك وتعالى بفضله وجوده وكرمه وإحسانه أن يبرز بها بعض خلقه ويميزهم على سائر عباده، فيجعل لهم مرتبة بين الخلق بارزة واضحة أن لهم عند الله تبارك وتعالى مكانة لا يزحمهم فيها أحد من الخلق أبدا. هذا مقام الشفاعة الذي اختاره الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولبعض المقربين من خلقه. فالشفاعة إذن بهذا المعنى، وينبغي أن تكون واضحة بينة من كل جوانبها في ذهن المرء المسلم وحسه، أن يعلم معنى الشفاعة وأن يعلم ذل هذا الشفيع وفقره بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه المنزلة الشفاعة العظمى، ما يسمى بالشفاعة العظمى، هذه منزلة خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم. هنالك شفعاء آخرون من الملائكة ومن الأنبياء ومن العلماء ومن حفاظ القرآن ومن الشهداء وغيرهم من الخلق يشفعون بين يدي الله تبارك وتعالى، ولكن الشفاعة العظمى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه أن قوما من أهل البصرة سعوا إلى سيدنا أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فزاروه في داره بالبصرة، وقالوا له: حدثنا حديث الشفاعة يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس رضي الله تعالى: حدثني محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان يوم القيامة وماج الناس بعضهم في بعض من شدة وهول وعذاب ورهبة ذلك الموقف، يموج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا الأول، خلقك الله تبارك بيده، خلقك الله تبارك وتعالى بيده، فاشفع لنا عند ربك. فيقول سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لست لها، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن يشفع لكم. فيذهبون إلى إبراهيم فيطلبون منه الشفاعة، فيقول: لست لها، ولكن اذهبوا إلى موسى كليم الله تبارك وتعالى فاطلبوا منه الشفاعة. فيذهبون إلى موسى فيقول: لست لها، ولكن اذهبوا إلى عيسى روح الله وكلمته فاطلبوا منه الشفاعة. فيذهبون إلى عيسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وفي رواية أنهم كلما يأتون نبيا من الأنبياء يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان، نفسي نفسي، اللهم لا أسألك إلا نفسي، اذهبوا إلى فلان. فيقول عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لست لها، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتيني الناس فأقول: أنا لها أنا لها، فأقوم فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فيلهمني الله عز وجل محامدا، يعني صيغا من الحمد أحمد ربي عز وجل بها وأثني عليه سبحانه وتعالى، فأثني على الله بمحامد لم ألهمها من قبل، ثم أخر لله ساجدا، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، وقل يسمع لك، واشفع تشفع. فأقوم فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقول: اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمد الله تبارك وتعالى وأثني عليه، ثم أخر لله ساجدا، فيقال: ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول: اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع فأحمد الله تعالى وأثني عليه، ثم أخر ساجدا، فيقال: ارفع رأسك فسل تعطى، وقل يسمع لك، واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول: اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود الرابعة فأحمد الله تعالى وأثني عليه، ثم أخر بين يدي الله تبارك وتعالى ساجدا فيقول يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الرب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذا موقف الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بها تتبين منزلته بين الخلق جميعا، فلم يميز بهذه الشفاعة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مكانته بين يدي ربه تبارك وتعالى ولشدة استغراقه في الذل والعبودية لله تبارك وتعالى. هذه الشفاعة أيها الإخوة ليست للمؤمنين الصالحين المتقين فحسب، بل هي لعامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، للملوثين من أصحاب الذنوب والمخالفات والمعاصي. هذه الشفاعة التي ميز الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأمته، وذلك بدعوة ادخرها كما ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكل نبي دعوة يستجيب الله تبارك وتعالى له فيها، وإني أريد أن أؤخر دعوتي لأمتي شفاعة يوم القيامة، وإني أريد أن أختبئ دعوتي لأمتي شفاعة يوم القيامة. هذه الشفاعة ليست للمؤمنين الصالحين المتقين فحسب، بل لأصحاب الذنوب والمعاصي. فلقد ورد في سنن أبي داود عن سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكما ورد في حديث الشفاعة العظمى يخرج من النار بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه وجوده وبشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم من لم يكن لديه إلا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا ما يتعلق باختصار بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكون بعد ذلك شفاعات أخرى كذلك في تخفيف العذاب، وتكون شفاعات أخرى في اختصار مدة العذاب، وتكون شفاعات أخرى في دخول الجنة، وشفاعات لبعض خلق الله تبارك وتعالى. فلقد ورد في سنن الترمذي عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال يشفع من أمتي رجال للفئام، يعني للطائفة العظيمة من الناس، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل الواحد، فيدخلون الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. ولقد ورد كذلك في أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع الشهيد في سبيل الله، يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وقد جعل الله تبارك وتعالى شفاعات أخرى للعلماء، وجعل شفاعات لحفظة القرآن العظيم، وجعل شفاعات وشفاعات للمقربين من خلقه سبحانه وتعالى، كل ذلك في منزلة بعد منزلة الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يبسط فيها فضله على الخلق، وتظهر فيها منزلته صلوات الله وسلامه عليه بين يدي ربنا تبارك وتعالى، فيخرج الله عز وجل من النار من يخرج بفضله ورحمته وشفاعته صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.